الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: شيخنا الكريم، هل من كلمة لمن يكثر الدعاء على أبنائه لأقل الأسباب وجزاكم الله خيرا؟ الأبناء والبنات لهم حقوق على الآباء والأمهات، وباختصار ينبغي على الوالدين أن تكون فيهما رحمة للأولاد، وإذا قذف الله في قلب الوالدين الرحمة فإن الله سبحانه وتعالى يعينهم ويوفقهم على أداء حقوق الأبناء والبنات. فمسألة الدعاء على الأولاد والبنات، على الأولاد والأبناء والبنات، لا خير فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم لا توافقوا بابا في السماء مفتوحا فيستجاب لكم. لا تدعوا على أولادكم لا توافقوا بابا مفتوحا في السماء فيستجاب لكم. فقد يدعو الوالد على ابنه دعوة يشقى بها في الدنيا والآخرة، وقد يدعو على تدعو الأم على بنتها دعوة فتشقى بنتها في الدنيا والآخرة. فالآباء والأمهات قد يكونوا سببا في السعادة والشقاء، وعلى الوالدين أن يتقي الله عز وجل. فكثرة الدعاء على الأولاد لا خير فيها، وإنما يقول: أصلحك الله، هداك الله، ونحو ذلك من الدعوات الطيبة والدعوات المباركة، فهذا من الخير الكثير. فقد يوافق بابا في السماء مفتوحا فيستجاب له. ولذلك جاءت أم أنس رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس أدعو الله له. فقالت: أدعو الله له. هذا هو شفقة، هذه هي شفقة الأم الحنونة الصالحة، أنها تحرص على جلب الخير لأولادها، ولا يكون الوالدان سببا في جلب الشر والبلاء للأولاد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا بهداه وأن يوفقنا لما فيه رضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أتابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من أين يبدأ إنشاء الصف؟ أهو من جهة يمين الإمام أم من خلف الإمام؟ فضيلة الشيخ، من أين يبدأ إنشاء الصف؟ أهو من جهة يمين الإمام أم من خلف الإمام؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن جاء متأخرا وأراد أن يحدث الصف فإنه يبتدئ بالوسط الذي هو وراء الإمام، ثم يصف عن يمينه وعن يساره، ولا يبتدئ بميمنة الصف ولا بميسرتها، وإنما يأتي وراء الإمام مباشرة، وذلك لحكم ذكرها العلماء رحمهم الله، ومنها أن الصفوف، أن الأصل في الصف أن يكون من وراء الإمام، لأن أول ما يقع الصف إذا أن الأصل أن يصلي، إذا صلى المصلي مع الإمام وانعقدت الجماعة وأريد إحداث الصف فإنه لا يحدث إلا بمصليين وبمأمومين، فحينئذ لا يتحقق ذلك إلا بإتيان الثاني مع الأول. فإذا جاء فإنه يتأخران وراء الإمام ويكونان وراءه مباشرة حتى يتمكن من رؤية الإمام ومعرفة حاله. ومن هنا قالوا إنه لا يبدأ باليمين ولا يبدأ بالشمال، وإنما يبدأ بما هو وراء الإمام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهكذا لو كان هناك صف منقطع، فإن إذا كان هناك صف عن يمين الإمام، صف بعض الناس عن اليمين وصف بعضهم في الوسط وصف بعضهم في الميسرة، فإنك ترجح الذي وراء الإمام وهو الذي في الوسط، ولا تذهب لا لذات اليمين ولا لذات الشمال، لأن الأصل في انعقاد الصفوف أن تكون من وراء الأئمة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة بين السواري؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري، فقد ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى من صلى بين السواري وقال: إنا كنا نطرد عن هذا طردا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كنا نمنع من الصلاة بين السواري. ومن هنا قال العلماء: لا يصلى بين السواري. واختلف أهل العلم، فقال بعضهم: لأن ما بين السواري يقطع الصفوف والأصل اتصالها وتمامها. ومن هنا قالوا: لا يصلى بين السواري خوفا من انقطاع الصفوف، والسواري تقطع بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال بعض العلماء: نهي عن الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف، وقال بعض العلماء: لأن ما بين السواري يوضع فيه الأحذية، وقال بعضهم لأنه موضع الشياطين لأنهم يقطعون الصفوف ويدخلون في الخلل ويتأخرون فيما بين السواري. والذي يظهر والعلم عند الله أن هذا الأمر مرده إلى الله وهو من الأمور الغيبية، ولكن الذي يحفظ النهي عن الصلاة بين السواري. وفي النهي عن الصلاة بين السواري تفصيل، فقالوا إذا كان في المسجد ساريتان متباعدتان فإن هذا لا يعتبر من الصلاة بين السواري على الوجه المنهي عنه، لأنها لا تقطع الصف، فيحضر عليه أن يصلي في ميمنة السارية اليمنى أو في ميسرة السارية اليسرى. وأما بينهما إذا كانت الفرجة واسعة فإنه لا بأس بذلك ولا حرج فيه، وإنما المحظور أن يكون التقطع ظاهرا في الصفوف كما لو تعددت السواري. وأما إذا كانت الفرجة واسعة فقد رخص فيه غير واحد من أهل العلم، والله تعالى أتابكم الله. وهذا سؤال آخر، متى يعتبر الصف مقطوعا؟ يعتبر الصف مقطوعا بوجود الفرجة، فإذا وجدت الفرجة بين المصليين فإنه يعتبر قطعا للصف، بمعنى أنه خلل في الصف، ولذلك أمر برص الصفوف، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتقاربون كل ذلك حتى لا يتخلل الشيطان. وقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يتخلل فيما بين المصلين لأنه يشوش عليهم في صلاتهم ويدخل عليهم بالوسوسة. وعلى هذا فإنه لا يجعل بينه وبين أخيه فرجة. وفرع العلماء على هذا أنه لو كان هناك صبي صغير لا يعقل الصلاة أو يلعب ويعبث أثناء الصلاة فإنك تخرجه من الصف وتدخل في جوار من معك، لأنك إذا أبقيته فإنها فرجة، ويعتبر ذلك قطعا للصف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ، إذا صلى شخصان جماعة فهل تجب التسوية بين الإمام والمأموم أم يتأخر المأموم قليلا عن الإمام وجزاكم الله خيرا؟ إذا صلى الإنسان مع أخيه فإنه يتأخر قليلا عنه، وأخذ جمع من العلماء هذا الحكم من حديث أنس الثابت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد قال أئمة اللغة إن الإمام مأخوذ من الأمام، والأمام هو الخط الذي يخط في أول الدار. قالوا فدل هذا الحديث على أن الإمام يؤتم به، فإذا صليت بجواره وسامته تماما فإنك لم تأتم به وإنما حاذيته. وعلى هذا قالوا يتأخر عنه قليلا حتى يكون مؤتما به بالفعل كما هو مؤتم به بالقول. وهذا الحديث يعتبره العلماء أصلا في المنع من التقدم عن الآئمة، لأنه دل على أن المأموم تبع للإمام، فدل على استدلالهم، فاستدلالهم به على منع التقدم عن الإمام يدل على مشروعية التأخر عنه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ، كيف يسوى الصف إذا كان الرجل يصلي على الكرسي ولا يمكن أن يجلس؟ من كان مريضا ولا يستطيع أن يقف فإنه إذا وضع له الكرسي في الصف لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن لا يمكنه الوقوف ولا يستطيع الوقوف كمن على كرسي، فهذا يحاذ الصف بجذعه وصدره، تكون له المحاذاة بالجذع والصدر. فإذا أجلس أو جاء بكرسيه فينبغي أن يكون مسامت صدره لصدور المصلين، فإذا فعل ذلك فقد تحققت التسوية. أما إذا كان يمكنه الوقوف ويمكنه أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما، أو يشق عليه تمام الوقوف فيكبر تكبيرة الإحرام وهو في الصف، ثم بعد ذلك يكون كرسيه متأخرا قليلا عن الصف حتى تتحقق المساواة بالكعبين، ويسامت بالكعبين ثم يجلس ولو كان متأخرا عن الصف، والله تعالى أثابكم الله. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ، هل المراوحة في الصلاة سنة أو غير سنة؟ المراوحة في الصلاة هي أن يتكئ على رجل ثم ينقلب إلى أخرى، كأن يكون معتمدا عن اليمين فإذا طال عليه القيام رجع إلى اليسار، وهكذا. هذه تسمى بالمراوحة، والمراوحة فيها حركة، زيادة حركة، ولذلك يمنع منها العلماء إلا عند وجود الحاجة، فإذا وجدت الحاجة من طول قيام أو نحو ذلك فإنه لا بأس بها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل ميامن الصفوف أفضل من شمالها؟ اليمين هو أفضل، وقد دلت على ذلك النصوص، ونص العلماء رحمهم الله على أن ميامن الإمام أفضل، ميمنة الإمام أفضل من ميسرته، وأنه يؤثر اليمين ويقدمه بشرط ألا يؤدي ذلك إلى اختلاج في الصفوف. وإن شاء الله سيكون هذا الدرس، سنعتذر عن الدرس القادم في الأسبوع القادم، وسيكون الدرس الذي يلي هذا الدرس في الأسبوع الذي يلي الأسبوع القادم، الجمعة التي بعد القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه وما تعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدركت ركعة مع الإمام، فلما سلم الإمام قمت لآتي بالركعة الثانية، فهل يلزمني بعدها أن أجلس لتشهد أم أقوم للركعة الثالثة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة مسألة المسبوق. من أدرك مع الإمام ركعة، هل يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى ويبني عليها، أم أنه يقضي ما فاته، أو يجمع بين القضاء والإتمام؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمهم الله. القول الأول يقول: إذا صليت مع الإمام وفاتك شيء، فإذا سلم تعتبر صلاته هي الأولى وتبني على ما بعد. فمثلا إذا أدركت ركعة من المغرب، فإنك تقوم وتأتي بركعة جهرية، تعتبر الركعة التي أدركتها هي الأولى، فتضيف إليها ركعة ثانية جهرية، ثم تجلس للتشهد، ثم تقوم وتأتي بركعة هي الثالثة وترفع يديك عند التكبير، ثم إذا أتممتها تشهدت وسلمت. هذا المذهب يسمى عند العلماء بمذهب الإتمام والبناء، فهو يتم صلاته ويبني على صلاة الإمام. واستدل أصحاب هذا المذهب بقوله عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح في حديث أبي هريرة: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فلما قال عليه الصلاة والسلام أتموا، دل على أن المأموم يتم، بمعنى أنه يبني على صلاة إمامه. القول الثاني أن صلاة الإمام المأموم مع الإمام بحالها، فإذا أدركت الركعة الأخيرة من المغرب كأنك أدركت هذه الركعة، فتقلب الصلاة وتصلي ركعتين جهريتين، ولا تعتبر صلاتك مع الإمام هي الأولى، وإنما تصبح الصلاة كأنها عكسية لعذر القضاء، فتصلي ركعتين جهريتين ثم تجلس للتشهد وتشهد وتسلم. هذا مذهب القضاء، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث حديث أبي هريرة: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. قالوا: والقضاء معناه أن الإنسان يعيد ما فاته بحالته وصفته، كأنه يعتبر صلاته مع الإمام الأخيرة فيقضي ما فاته. وهناك قول ثالث يجمع بين القولين فيقول: هذان حديثان وكلاهما صحيح، رواية فقضوا ورواية فأتموا، فأعتبر الإتمام في الأفعال وأعتبر القضاء في الأقوال. وتوضح ذلك أنهم يقولون في الأقوال تقضي وتعتبر صلاتك مع الإمام هي الأخيرة، وفي الأفعال تبني. مثال أوضح ما يكون هذا في صلاة المغرب مثلا: لو أدركت ركعة، فعلى هذا المذهب في الأفعال تعتبر صلاتك مع الإمام هي الأولى فتأتي بركعة، لكن إذا قمت فيها تجهر، فيكون قضاء للأفعال للأقوال وبناء في الأفعال. فإذا انتهيت من هذه الركعة جلست للتشهد، لأنك في الأفعال تعتبر الركعة الثانية فتتشهد التشهد بعد الركعة الثانية، ثم إذا قمت للركعة الثالثة قرأت أيضا وجهرت، لأنك تقضي في الأقوال فتجمع بين الفاتحة والسورة. وفي الظهر لو أدركت في الظهر الركعة الأخيرة، فإنك على هذا المذهب تبني في الأفعال فتضيف ركعة، ثم في هذه الركعة تقرأ السورة، ثم تجلس التشهد الأول لأنك تبني في الأفعال، ثم تقوم للركعة الثالثة فتقرأ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فذكرنا أن القول الثالث يرى الجمع بين البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال جمعا بين الروايتين. ففي صلاة الظهر إذا أدركت الركعة الأخيرة فإنك تضيف ركعة فتبني في الأفعال وتقرأ في هذه الركعة الفاتحة وسورة، ثم تجلس التشهد الأول إعمالا للبناء في الأفعال، ثم تأتي بركعتين أخيرتين لسورة الفعل، ولكن في إحداهما تقرأ الفاتحة وسورة قضاء لما فات. وهذا هو المذهب الثالث الذي أراد الجمع بين النصين. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله أن المصلي يعتبر صلاته مع الإمام هي الأولى، وذلك لأن الرواية وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أصح وأقوى ورواتها أوثق من رواية فقضوا. فرواية الإتمام رواتها معدلون وثقات، وتوثيقهم أقوى من توثيق رواية القضاء، والقاعدة أنه يؤخذ برواية الأقوى فالأقوى عند التعارض. ثانيا، أنه لا تعارض بين القضاء والإتمام، لأننا وجدنا الشرع يصف الشيء بالقضاء عند تمامه، كما قال سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتموها. فقالوا لا فرق بين الإتمام والقضاء، فإذا جاءت روايتان إحداهما تأتي بمعنى الأخرى وجب حملها على هذا دفعا للتعارض. وإذا ثبت أن رواية الإتمام أقوى من رواية القضاء وأشمل منها، حيث إنها تأتي بمعناها، يأتي القضاء بمعناها، فإنه يسقط مذهب الجمع بين النصين، لأن المذهب الثالث قائم على التعارض، ولا يستقيم المذهب الثالث إلا مع وجود قوة التعارض. أما إذا أمكن الجمع بينهما فإن أمكن تقديم والترجيح، فإنه حينئذ إذا كان أحد النصين أقوى وأثبت فإنه يعمل بالثابت وهو مقدم على ما دونه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شخص صلى النافلة ولم يصلي الفرض، ثم دخل معه شخص آخر في الصلاة فقام الإمام بقلب نيته من نية النفل إلى نية الفرض، فما الحكم في ذلك؟ مسألة قلب النية، تقلب نيتك من فريضة إلى نافلة، ومن نافلة إلى فريضة، ومن فريضة إلى فريضة، ومن نافلة إلى نافلة، هذه أربعة صور، وهي يضبطها العلماء بأنها لا تخلو من الأحوال التالية: الحالة الأولى أن تنتقل من نية الأقوى إلى نية الأضعف، الحالة الثانية أن تنتقل بالعكس من الأضعف إلى الأقوى، والحالة الثالثة أن تنتقل للمساوي. تنتقل من الأقوى إلى الأضعف كأن تصلي الظهر بنية الفريضة، ثم تقلب نيتك إلى نافلة، تتذكر أنك صليت الظهر فتقلبها إلى نافلة، أو تريد أن تقلبها إلى نافلة، فهذا جائز ولا حرج فيه أن الإنسان يقلب نيته من الأقوى إلى الأضعف، ولكن في بعض الأحوال يكون خلاف السنة، وهي وذلك إذا ما كان وراء إمام فقلب نيته من الفريضة إلى النافلة، لأنه إذا فعل ذلك فاته فضل أول الوقت وفاته فضل الجماعة. ثم الحالة الثانية أن ينتقل من الأضعف إلى الأقوى كما ورد في السؤال، أن يدخل في راتبة الظهر ثم ينوي فريضة الظهر، فهذا بالإجماع لا تصح له نيته ولا يجديه ذلك، لأن الفريضة لا تصح إلا إذا نواها الإنسان من تكبيرة الإحرام، مصاحبا لتكبيرة الإحرام أو متقدم عاها بقليل، على تفصيل عند العلماء في مباحث النية، وقد تقدمت هذه المسألة. فلو أنه كبر تكبيرة الإحرام نافلة ثم نوى بعد ذلك ولو بلحظة أن تصير فريضة فإنها لا تصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لكل امرئ ما نوى، لأنه يريد أن ينتقل من الأضعف إلى الأقوى، وهذا لا يستقيم، وإنما يستقيم أن ينتقل من الأقوى إلى الأضعف كما ذكرنا في السورة الأولى. فإذا نويت في هذه الحالة أن تنتقل من النافلة أو من الراتبة إلى الفريضة فإنه لا يجزيك، واختلف العلماء في هذه الحالة، فمنهم من يقول بطلت الصلاة لأنه ألغى نية النافلة وأدخل نية الفريضة وهي ملغاة، فبطلت النافلة والفريضة، والصحيح أنها لا تبطل الصلاة وإنما تصح نافلة، وذلك لأنه إذا لم تصح له فريضة فإنها بقيت له نافلة، نافلة مطلقة، نافلة من النوافل المطلقة. والحالة الثالثة أن ينتقل من المساوي إلى المساوي، مثل أن يصلي الظهر فيتذكر، أن يصلي العصر فيتذكر أنه لم يصلي الظهر فيقلبها ظهرا، أو العكس، فإنه لا يصح ولا يستقيم لما ذكرنا من أن الفرائض لا تصح إلا إذا ابتدأها من بدايتها بنية الفرض، ولا يجدي أن يوقع الركن المعتد به في الفريضة وهو على غير نية الفريضة. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي وصيتكم لطلاب العلم في هذه الإجازة؟ بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلته. أوصي إخواني من طلاب العلم أولا بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن تقوى الله سبحانه وتعالى الإخلاص في طلب العلم وتجديد النية، وأن يجلس الإنسان في مجالس العلم لا يريد إلا وجه الله ولا يبتغي إلا ما عند الله، فإن الإخلاص ما كان في قليل إلا كثر، ولا كان في يسير إلا بارك، والله سبحانه وتعالى يقر عين المخلص في دينه ودنياه وآخرته، ولن يخلص إنسان في طلب العلم ويريد وجه الله عز وجل إلا سره الله وأقر عينه قبل أن يموت، فضلا عما يدخره الله له من حسن العاقبة في الآخرة. والله تعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فإن هذا العلم لا يراد به إلا وجه الله ولا يبتغى به إلا ما عند الله، ومن التمس ذلك فقد أفلح وأنجح وصلح له حال الدنيا والآخرة. الوصية الثالثة: أوصي إخواني طلاب العلم بالحرص على الوقت، فإن طالب العلم لا يضيع وقته، وإنما يستنفذ وقته وجهده في طاعة الله ومرضاة الله من قراءة العلم وسماعه ومراجعته واختيار الرفقة الصالحة في ذلك كله، وحب مجالس العلم وحب العلماء وكثرة مراجعتهم وسؤالهم واستفتائهم. كذلك أوصيه بالعمل بهذا العلم، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، وبركة هذا العلم العمل. نسأل الله العظيم أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وسلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول البراء رضي الله تعالى عنه: فجلسته ما بين التسليم والانصراف؟ فجلسته ما بين التسليم والانصراف كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا صلى بالناس إماما أن يمكث قليلا قبل أن ينحرف من مصلاه، وهذا المكث أثر عن عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر الله ويذكر الله عز وجل فيه، وقال العلماء أن السنة للإمام أن يقول استغفر الله وهو مستقبل القبلة. يمكث قليلا لحكمة، وهي أنه احتمال أن يكون هناك نقص في الصلاة، فالإمام إذا صلى بالناس وسلم ربما بقيت ركعة أو نسي شيئا في الصلاة فيكون مستقبل القبلة حتى يذكر وهو في حال المستقبل. ومن هنا نص العلماء على أنه لا يجوز للمأموم أن يقوم من مصلاه قبل أن ينفتل الإمام وينصرف، يبقى في مكانه حتى ينصرف الإمام من مصلاه، لأن انصراف إذانا بالانصراف عن الصلاة. ومن هنا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يمكث، وهذا المكث بقدر ما بين الرفع من الركوع وبين السجود، بقدر السجدة، بقدر ما بين السجدتين، هذا إذا اطمأن فيه الإنسان يجلس مثل هذا القدر، وينصرف بعد ذلك إلى الناس، ينصرف بوجهه إلى الناس. ولذلك قال: ما بين التسليم والانصراف. فهناك تسليم حينما يسلم الإمام، وهناك انصراف وهو الانحراف من القبلة، وهذا الانصراف شرع للإمام لأنه لا يليق به أن يعطي الناس ظهره، وإنما شرع ذلك لحاجة الصلاة. ومن هنا قال العلماء: من آداب الإمامة أن الإمام إذا فرغ من الذكر المتعلق بالصلاة أن يقوم من مصلى، لا يجلس المصلى، لأنه مكان تميز وعلو على الناس، فلا ينبغي له أن يتقدم على الناس إلا في الحق الذي أعطيه وهو الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يمكث بقدر أذكاره، إلا في صلاة الفجر فكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يبقى في المصلى، إلى أن تطلع الشمس، وكانوا يأتون ويجلسون حولك كما في الصحيح ويتحدثون بأمور الجاهلية حتى يضحكون ويضحك صلى الله عليه وسلم، يتبسم صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن جلوسه في المصلى يستثنى من صلاة الفجر، وأما بقية الصلوات في السنة أن ينصرف، فلا يجلس لكي يتحدث مع الناس إلا إذا جاءه السائل أو جاءه المستشكل أو جاءه ما عنده مسألة. ولذلك أدركنا من العلماء والفضلاء أنهم كانوا إذا انتهوا من الصلاة، ومنهم أئمة المساجد، يجعلون لهم مكان معين بعد انتهاء من الصلاة يجلسون فيه للفتوى، ويحرصون على أنهم لا يفتون في مكان الإمامة. لكن إذا دهم الناس على الإمام وتحلقوا حوله وسألوه فهذا لا بأس به، إنما المقصود أن السنة من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يطيل الجلوس وهو متجه إلى القبلة، بل كان ينصرف إلى الناس بعد أن يقول شيئا من الأذكار، والجلوس في هذا بقدر لحكمة ذكرها العلماء، ومنها أن يتدارك ما يمكن تداركه إذا نبه على الخطأ في صلاته. سابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا سهى المأموم أو نسي واجبا فماذا يفعل؟ إذا سهى المأموم وراء الإمام فإما أن يترك ركنا وإما أن يترك واجبا، فإن ترك الركن فإنه حينئذ يلزمه قضاء الركعة، وأما إذا تدارك ذلك ولحق الإمام ولو في الركن البعدي بشرط أن لا يدخل الإمام في الركعة التي بعدها فإنه يجزي. مثال: لو صلى وراء الإمام فكبر الإمام للركوع فكان هو ساهيا أو مشتغلا بالقراءة، فرفع الإمام رأسه من الركوع فكبر مباشرة وركع ثم أدرك الإمام في الرفع من الركوع، صح وأجزأه وحمل الإمام عنه الخطأ. وأما لو فاته الركن ودخل الإمام في الركعة الثانية ولم يتدارك فإنه يقضي الركعة كاملة، سواء كان الركن قوليا أو فعليا. مثال: في الركن القولي لو صلى وراء الإمام فلم يقرأ الفاتحة، يعني القول بأنها ركن واجبة على المأموم فإنها تكون في حقه ركنا، فأدرك وقتا يمكنه أن يقرأ الفاتحة ولم يقرأها، تشاغل بدعاء الاستفتاح فكبر الإمام فركع معه، ثم رفع الإمام من الركوع ثم سجد ثم قام للركعة الثانية، فحينئذ يسقط التدارك ويلزمه أن يأتي بركعة قضاء للركعة التي فات ركنها وهو قراءة الفاتحة. وعلى هذا فالركن إذا أدركه قبل أن يدخل الإمام في الركعة الثانية فيجزيه ويعتد به إذا كان معذورا، وأما إذا لم يتدارك فإنه يلزمه أن يقضي ركعة كاملة، سواء كان ركنا قوليا أو ركنا فعليا، ركنا قوليا كالفاتحة وركنا فعليا كالركوع. فلو مثلا لو قرأ الإمام سورة مثل سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فركع الإمام ولم يسجد والمأموم هوى للسجود، وهذه المسألة ينبه العلماء على أن من فقه الإمام أن لا يفعل مثل هذا، إذا أراد أن يقرأ سورة فيها سجود ولم ينوي السجود ولا يريد أن يسجد فيقرأ بعد السجدة شيئا حتى يشعر الناس أنه لا يريد السجود، حتى لا يلتبس على الناس أمرهم فينتقلون إلى السجود فيلبس عليهم صلاة، وهذا من فقه الإمامة. لكن لو حدث هذا أنه قرأ السجدة ووقف عند آية السجدة فكبر راكعا فهوى الناس للسجود، فالذي يسجد لا يشعر بالإمام إلا إذا رفع، فسجد الناس فلم يشعروا إلا وقد قال الإمام سمع الله لمن حمده، فحينئذ من يقوم ويركع ثم يرفع ويدركه في الرفع من الركوع صحت له الركعة وأجزأت. أما من يقوم ويقف معه ثم يسجد معه ولا يتدارك الركعة ويدخل الإمام في الركعة التي بعدها أو يتشهد ويسلم إذا كانت الأخيرة فإنه يقضي ركعة كاملة، لأنه قد فاته ركن الركوع، فسواء فاته ركن القول أو ركن الفعل ولم يمكنه التدارك فإنه يلزم أن يأتي بركعة كاملة. وأما إذا فاته الواجب كأن يكون مثلا وراء الإمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده، فالواجب أن تقول ربنا ولك الحمد، أو كبر الإمام للسجود فنسيت فسجدت ثم تذكرت أنك لم تقل الله أكبر، فقد فاتك واجب قولي اللي هو التسميع والتكبير. فالحكم أن الواجبات يحملها الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود في سننه: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وقوله ضامن، الضمين هو الحميل والزعيم الذي يتحمل ويتكفل بالشيء، فهو يتحمل ويتحمل الواجبات، أما الأركان لا يتحملها، لدلالة السنة على أنه يلزم المأموم بها ويلزمه جبرها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا لم يحسن الرجل قراءة الفاتحة ولا أمكنه تعلمها، فهل له أن يقرأ ما تيسر له من غيرها أم ماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا. من كان لا يحفظ الفاتحة وفرضت عليه الصلاة كإنسان حديث العهد بالإسلام، وجاء وقت الصلاة ولم يتعلم الفاتحة، فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء: يلزم بالذكر في حدود قراءة الفاتحة، يعني حدود 7 آيات التي هي للفاتحة، فلو كان يحفظ من غير الفاتحة آيات يقرأ قدر 7 آيات. والسبب في هذا أنه ملزم بقراءة الفاتحة، والنص يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهو في الفريضة يجب عليه أن يقف ويقرأ الفاتحة قائما، فإذا كان لا يحفظها فإن الأصل واجب عليه القراءة، ومع القراءة قدر القراءة من الزمان والوقت. فحينئذ إذا كان غير حافظ لها يلزمه أن يبقى من الوقت قائما على قدر الفاتحة، لأن الواجب عليه القول والفعل، فإذا لم يستطع القول لزمه الفعل لأنه قادر ويستطيع القيام، وحينئذ يلزم بقراءة ما تيسر على قدر الفاتحة أو قدر 7 آيات من الفاتحة. وقال بعض العلماء: له أن يقف بدون ذكر على هذا القدر، ثم يكبر راكعا، ثم تتم صلاته على في بقية الركعات على نص السورة، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بعد أيام قليلة يبدأ العام الدراسي الجديد، فما توجيهكم وفقكم الله تعالى للمدرسين والطلاب وأولياء الأمور؟ وجزاكم الله خيرا. بعد أيام قليلة، يعني هو يوم واحد الفصل بين الله. جزاك الله خيرا، هذا سؤال طيب. أوصي الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا. فأما من حمله الله أمانة التعليم وتعلقت به المسؤولية والأمانة تجاه أبناء المسلمين وبناتهم أن يعلمهم ويوجههم ويدلهم على الخير، فليحمد الله عز وجل أولا وآخرا الذي شرفه وفضله وأناط به هذا الأمر المبارك الطيب، فإن تعليم الناس ودلالتهم على الخير خير كثير للعبد في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك رفع الله درجات العلماء، والعلم لا يقتصر على أشخاص معينين، فإنك إذا علمت الناس ولو كلمة من كتاب الله أو سنة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لك من فضل العلم على قدر ما علمت. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فأوصيك أولا أن تحمد الله جل جلاله أن رفع قدرك حتى وقفت أمام أبناء المسلمين، فمن حمد نعمة الله رضي الله عنه، ومن شكر نعمة الله بارك الله له فيها. الأمر الثاني أن تقف أمامهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا تتكل على ذكائك وحفظك وفهمك، فما من أمانة ولا مسؤولية يتحملها العبد فيبرأ فيها من الحول والقوة إلا بالله العلي العظيم إلا كان الله له، ومن كان الله له وفقه وسدده. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فاسأل الله جل جلاله أن يعينك وأن يوفقك، والله كريم، ما سأله أحد إلا أعطاه، والله كريم، ما رجاه أحد فخيبه، ما وقف أحد على باب الله فطرده الله عن بابه أبدا، ولا أحسن عبد ظنه بالله فخيبه الله بظنه أبدا. فتحس أن الله سيعينك وأن الله سيوفقك وأن الله سيسددك وأن الله عنده خير كثير وأن الله بيده خزائن الخير كله، ومن سأل الله بصدق فإن الله يعطيه على قدر صدقه. الأمر الثالث أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على أداء الأمانة، فتقف أمام أبناء المسلمين، وتقف المعلمة أمام بنات المسلمين كما ينبغي أن يقف المعلم أمام طلابه، وكما ينبغي أن تقف المعلمة أمام طالباته، لأن هذا من النصح. فتعلم ما الذي تعلمه لهم، فتتسلح بسلاح العلم والمعرفة، وتقف على أرض ثابتة بعلم راسخ وبصيرة، لأن الله عز وجل يقول: قل إني على بينة من ربي. ومن كان على نور من الله جل وعلا فإنه يصيب الخير في علمه. فلا تخبط خبط عشواء، ولا تضل الناس بجهلك، عليك أن تعلم على بصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. البصيرة والعلم، حتى ولو كنت تعلم شيئا من الدنيا، الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم الدنيوية التي ينتفع بها ولا تعارض شرع الله عز وجل، فإن فيها خير، والمسلمون يستكفون بالمسلم عن غير المسلم. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول، وكان يتأسف على علم الطب حينما يجد غير المسلمين يتقنونه، كان يقول، والسند عنه صحيح، كان يقول: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وقال: ما رأيت علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، مع أنه خارج عن علم الكتاب والسنة. فالعلوم الدنيوية إذا كان هدف الإنسان أن يعلم أبناء المسلمين، وكان هدف المعلمة أن تسد الثغرة لبنات المسلمين، فإن في هذا خيرا. ثم إن الإنسان ينصح في علمه، فليست مسؤولية العلم قائمة على الكلمات، ولكنها تحتاج إلى أمور لابد أن يهيئ المعلم نفسه لها. المعلم قدوة لطلابه، قدوة لهم في قوله، وقدوة لهم في عمله، وقدوة لهم في هديه وسمته ودله. فينبغي للمعلم أن يعطي الرسالة للطلاب من خلال أخلاقه وشمائله وآدابه وكلماته الطيبة قبل أن يعطيهم العلم، وأن يحس الطلاب حينما يجلسون بين يديه أنهم يجلسون بين يدي من يحب الخير لهم، وأنهم يجلسون بين يدي عبد قد أسكن الله الرحمة في قلبه. فإذا كان المعلم فيه صفات المعلم الفاضلة الكاملة، فإنه ينبل في عيون الطلاب ويحبوه. والله جل وعلا جبل القلوب على حب الخير وحب الإحسان وحب الرفق وحب التوئدة والصبر والحكمة والحلم والعقل وغيرها من فضائل الأمور ومحاسن الأخلاق. ولذلك أعطي صلى الله عليه وسلم كمال الخلق، ولما أعطي صلى الله عليه وسلم كمال الخلق كملت سنته وكمل هديه صلى الله عليه وسلم، حتى أثنى الله عليه من فوق 7 سماوات: وإنك لعلى خلق عظيم. شاهدهم وما كانوا عليه من حب هذا الدين والتضحية من أجل هذا الإسلام، فيرجع إلى أهله بقلب غير القلب الذي خرج به، ويرجع إلى بلده بنفس غير النفس التي خرج بها، يرجع محبا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤثرا للخير. كذلك مما ينبغي على المسلم إذا وفقه الله لبلوغ هذه الدار أن يستكثر من الخير، فصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ويستكثر من الخير بزيارة مسجد قباء والصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاره وصلى فيه صلوات الله وسلامه عليه. وثبت الحديث الصحيح عنه أن ركعتي أن صلى من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه، أي صلى فيه مطلقا حتى ولو صلى فريضة فيه، كان له كأجر عمره. وكذلك أيضا يحرص المسلم على أدب هذا المكان وفضل هذا المكان، خاصة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجلس فيه خاشعا متخشعا ذاكرا لله عز وجل، متواضعا بعيدا عن اللغط وفضول النظر وفضول الكلام، ولا يشتغل بلغط الدنيا، ويغتنم هذه السويعات وهذه اللحظات، عل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في مجيئه إلى هذا المسجد المفضل، وأن يبارك له في هذه الزيارة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بخاتمة البر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. ثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يشرع للإمام أن يطيل المكث في مصلاه بعد الصلاة، وهل للمأموم أن ينصرف قبل انصراف الإمام، وجزاكم الله خيرا؟ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من أذكاره قام، وكان لا يطيل القعود في مكان الإمام إلا في صلاة الفجر، فقد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس بعد صلاة الصبح، وكان يأتيه الصحابة ويجلسون معه ويتحلقون حوله، ويتحدثون في أمور الجاهلية فيضحكون ويتبسم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يجلس معهم بعد صلاة الفجر يحدثونه بالرؤى ويسألهم هل رأى أحد منكم شيئا. فأما بالنسبة في بقية الصلوات فقالوا إن مكان الإمام ومصلى الإمام فيه تميز وتقدم على الناس، وفي الناس من هو أكبر سنا وقد يكون أعظم حقا على الإنسان كوالده ونحو ذلك ممن له فضل كعالم من علماء المسلمين ونحوهم، فقالوا تقدمه لحاجة وهي الصلاة بالناس، فإذا فرغ من الأذكار وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقوم من مجلسه ويجلس في مكان آخر أو ينصرف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا انتهى من الصلاة وجلس إلى سارية يفتي الناس ويعلم الناس ويوجه الناس هذا حسن، لكن أن يبقى في نفس المكان فهذا كرهه غير واحد من العلماء، لأنه تميز على الناس وتقدم على الناس، وهذا مشروع بقدر الحاجة تحتاج إليه من أجل الصلاة بالناس، فإذا انتهت الصلاة فإنه يتأخر أو ينصرف كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ نحن قوم قدمنا من جدة وأدركنا صلاة العشاء في المسجد ونحن لم نصلي المغرب بعد، فدخلنا مع الجماعة في صلاة العشاء وبعد فراغنا من الجماعة صلينا المغرب، والسؤال هل هذا الفعل صحيح أم لا، وما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة وجزاكم الله خيرا. إذا كان الإمام يصلي العشاء ولم تصلي المغرب فإنك إذا دخلت المسجد تصلي العشاء وراءه نافلة، وذلك لأن العشاء لا تصح حتى تبرأ ذمتك من المغرب، وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تخاطب بصلاة ولا تؤدي صلاة حتى تبرأ ذمتك من التي قبلها، وقد راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب، ولذلك في يوم الخندق راعى الترتيب بين الصلوات الفائتة، وهذا هو الأصل. وعليه فإنه لا تصلي العشاء قبل المغرب لأن الله جعل العشاء بعد المغرب ولم يجعل المغرب بعد العشاء، فإذا أردت أن تدخل تدخل وراءه بنية النافلة لأنه لا يمكن أن تصلي وراءه، لكن لو كان أمكنك أن تصلي وراءه كظهر وراء عصر لاتحاد سورة الصلاتين فلا إشكال، لكن في المغرب والعشاء لا يمكن إلا في حالة واحدة كان يرخص فيها بعض العلماء، إذا كان الإمام مسافرا فصلى ركعتين تصلي بعد ركعتيه ركعة وتسلم ولها وجه، بعض العلماء إذا كان الإمام مسافرا فصلى ركعتين تصلي بعد ركعتيه ركعة وتسلم ولها وجه. فأما من حيث المقيم من حيث الأصل إذا كان الإمام مقيما تدخل وراءه بنية النافلة، فإذا سلم أقمت للمغرب ثم صليت بعدها العشاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما أثر تفريج الكربات ومساعدة الضعفاء ورحمة المساكين على طالب العلم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تفريج الكربات والإحسان إلى المؤمنين والمؤمنات والسعي في قضاء الحوائج هذا فضله لا يختص بطالب العلم، وإنما فضله على المسلمين جميعا، بل إن الله يرحم الأمة إذا كثر فيها الرحماء، والله يتدارك الأمة بلطفه وإحسانه ويرفع عنها العذاب إذا كثر فيها الصالحون وكثر فيها الرحماء، ولذلك من أعظم ما ينعم الله به على الأمة أن يوجد فيهم أهل البر وأهل الإحسان المعروفين بتفريج الكربات وستر العورات ورحمة المؤمنين والمؤمنات. قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وكان الناس في فقر وفي شدة وفي ضنك من العيش، ولكن كان الرجل يكرم ضيفه، وإذا جاء الغريب أحسن إليه، وقد يأتي الغريب على الرجل وهو في الصحراء في البادية ليس عنده شيء فيدخله ويكرمه، ولربما يتدين من أجل أن يذبح له شاة فيقوم بحقه رحمة بهذا الغريب. فلما كانت في الناس رحمة تداركهم الله برحمته وأوسع لهم في العيش وأرغد لهم وجعل لهم البركة في الأرزاق، فمن أعظم نعم الله عز وجل على الأمة أن تتراحم، والله وصف المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، فإذا وجدت الرحمة وفرج القوي كربة الضعيف وفرج الغني ضيق الفقير وأحسن الناس بعضهم إلى بعض حصل الخير الكثير للأمة، وهذا لا يختص بطلاب العلم كما ذكرنا، بل ينبغي أن ينتشر في سواد الأمة الأعظم، وأن تحرك النفوس إلى الرحمة، إذا مر المسلم بأخيه فوجده في حاجة أو وجده محتاجا إلى مساعدة أو وجده محتاجا إلى خير أسداه إليه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فيتذكر ما بينه وبينه من أخوة الإسلام. وأعظم ما تفرج الكربات تفريج الكربات على القرابة، خاصة الوالدين. فإذا علمت أنهما بحاجة إلى مالك، أو بحاجة إلى إحسانك، أو حتى بحاجة إلى دعوة صالحة منك، وهم الآن في القبر يحتاجان إلى دعوة منك صالحة قد يفرج الله عنهما بها كربات، فقد ترى أن كلمة اللهم ارحمه يسيرة لكن عند الله عظيمة. فتفريج الكربات أعظم ما يكون لأقرب الناس منك وهم الوالدان. فلا تعلم أن الوالد والوالدة بحاجة إلى شيء إلا قمت به، ولا تعلم أنهما بحاجة إلى شيء تستطيع أن تؤديه إلا أديته. فإذا فعلت ذلك رحمك الله ورحم بك، وتبعتك صالح الدعوات، وكان سببا في الخير لك في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا قرابتك من الأعمام والعمات والأخوال والخالات تتفقدهم، فمن كان منهم فقيرا وتستطيع أن تعطيه بتواسيه بمالك واسيته، ومن كان منهم مديونا تستطيع أن تقضي دينا قضيته، ومن كان منهم في حاجة إلى شفاعة شفعت له. كل ذلك على قدر وسعك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك تفريج الكربات بالنسبة للجيران من المؤمنين والمؤمنات، تفقد الجيران والمحتاجين. ينبغي أن يكون الناس بهذه الصفة. ما قيمة الإسلام إذا أصبح المسلم يقول أنا مسلم ولكن أفعاله وأقواله وشمائله ليست فيها أخلاق المؤمنين، وقلبه ليس فيه رحمة لضعفة المؤمنين؟ لا ينبغي هذا للمسلم، بل ينبغي المسلم دائما أن يكون رحيما. وما أسكنت الرحمة في قلبك إلا رحمك الله، ولن تودع في قلبك الرحمة بالمسلمين إلا وفقك الله وفتح لك أبواب الرحمة، لأن الله إن علم في قلب العبد الخير يسر له الخير. ولذلك قال سبحانه: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالتواصي بالرحمة أمر مطلوب، يرحم الإنسان قرابته ويرحم الناس، ويحس أن بينه وبين المسلمين صلة ووشيجة ومحبة، هي محبة الإسلام وأخوة الإسلام، تجعله ما إن يرى ضعيفا إلا تألم لضعفه، ولا يرى منكوبا أو مكروبا إلا تفجع لكربته. والله تعالى إذا أوصل العبد إلى هذه الدرجة فإنه سيحركه إلى أن يقدم لإخوانه ولو دعوة صالحة بظهر الغيب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ذلك الرجل. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على غصن شوك بالطريق فزحزح وقال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فزحزحه الله به عن نار جهنم. وفي رواية: فغفر الله له. قال بعض العلماء: عجبت أن غصن الشوك شيء يسير، فكيف يزحزح به عن نار جهنم؟ قالوا: لأنه قال لأنحين هذا الغصن عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فكان السبب ليست قضية تحريك الغصن، ولكن السبب أنه قال لا يؤذيهم، في قلبه رحمة للأمة وفي قلبه شفقة على المسلمين، فأصبح أجره للمسلمين، فعظم أجره وثقل ميزانه، والله لا يضيع من الحسنة مثقال خردلة، فكيف بمن نوى للمسلمين الخير؟ نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من فواتح الخير، وأن يجري على يدينا خير المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليك. بسم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل التلفظ بالتأمين واجب على الإمام والمأموم في الصلاة الجهرية؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فذهب طائفة من العلماء إلى وجوب التأمين، ومنهم من يقول على الإمام والمأموم معا، ومنهم من يقول على المأموم دون الإمام، وهذا الثاني يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فأمر عليه الصلاة والسلام بالتأمين، فرأوا أن هذا يعتبر من أمر الإلزام الذي لا صارف له، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يشرع قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ في صلاة الجنازة اختلف العلماء على وجهين، الجمهور والأكثرون على أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح، وذلك أنه في صلاة الجنازة يبتدئ بقراءة الفاتحة، وهذا هو المحفوظ من حديث ابن عباس حينما ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية، ودعا للميت في التكبيرة الثالثة، ورفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أنس رضي الله عنه. وأما بالنسبة للذين يقولون يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، فاحتجوا بعموم حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة يقول سبحانك اللهم، فقالت: إذا استفتح الصلاة، وهذا عام شامل لصلاة الجنازة وغيرها، ولكن الحديث الأول وهو حديث ابن عباس أقوى لأنه مفصل مبين فيقدم على غيره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان بعض المأمومين من كبار السن ويعلم الإمام أنه لو انتقل من ركن إلى ركن بعد الطمأنينة فيه لفات على كبار السن متابعته، فهل يزيد في تطويل الصلاة من أجلهم أو يسقط عن الكبير في السن أداء بعض الأركان التي تشق عليهم كالركوع والسجود؟ جزاكم الله خيرا. السؤال ذو شقين. أما بالنسبة للإمام فعليه أن يراعي صلاة الضعيف. قال علي رضي الله عنه للأشتر لما سأله وقد بعثه أميرا على مصر، قال له كيف أصلي؟ قال صلي بهم صلاة أضعفهم، فيراعي الضعيف. وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما قال إن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وأما بالنسبة للمأموم وهو الشيخ الكبير والضعيف والمريض، فإذا كان لا يستطيع فعل الركن فإنه يسقط عنه فعله. فإذا كان لا يستطيع الركوع فإنه يومئ برأسه إذا أمكنه ذلك، وإذا لم يمكنه ذلك فإنه ينوي الركوع بالانتقال من ذكر القيام إلى ذكر الركوع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم لعمران رضي الله عنه لما أصابته البواسير، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبي. بسم الله. فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم تكرار تكبيرة الإحرام لأكثر من مرة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن تكرار تكبيرة الإحرام لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الإنسان معذورا في التكرار، كأن يكبر ثم ينسى أنه كبر ويشك هل كبر أو لم أو يشك هل كبر أو لم يكبر، فإنه يبني على اليقين أنه لم يكبر فيكبر، فيكون التكرار هنا مأذونا به لأنه مأمور أن يحصل اليقين. النوع الثاني أن يكون على وسوسة، فهذا ينبغي للمسلم أن ينكف عنه، وإذا فعله مع إمكان الانقطاع عنه لترك الأسباب التي تعينه على ترك الوسوسة فإنه لا يخلو من الإثم. ولذلك يقول العلماء: ينبغي على الموسوس أن يأخذ بالأسباب، وإذا فعل الأسباب وغلبه فهذا شيء آخر، لأنه في هذه الحالة يكون يعني خارجا عن الحد المعتبر شرعا في التكليف. وأما تكرار التكبير من دون وجود حاجة ومن دون وسوسة مع علم وتعمد، فإن بعض من العلماء يقول: من كرر التكبيرة تبطل صلاته بالتكبيرة الثانية. فإذا كبر الأولى تكبيرة للإحرام وكبر الثانية يكون قد كرر الركن مرتين، كمن ركع مرتين وسجد ثلاث مرات أو أربع مرات فإنه تبطل الصلاة وجها واحدة عند علماء. فمن كرر الركن الفعلي أكثر من مرة فإنه عالما متعمدا فإنه تبطل صلاته. ومن هنا قالوا: تكرار الأركان مع العلم والتعمد يوجب البطلان، حيث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر إلا مرة واحدة، فعليه أن يجتزئ بذلك وأن لا يكرره، والله أعلم. فضيلة الشيخ، متى يبدأ المصلي بالتكبير؟ هل هو من نهاية الركن أو عند الشروع في الركن الذي يليه؟ متى يبدأ المصلي بالتكبير؟ هل هو من عند نهاية الركن أو عند الشروع في الركن الذي يليه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتكبيرات التي تسمى بتكبيرات الانتقال، كان يكبر للركوع أو يكبر للسجود أو يكبر للرفع منهما، هذه يسميها العلماء بتكبيرات الانتقال. بعض من العلماء يقول: السنة أنك إذا كبر تكبر مع بداية الفعل، بحيث يكون الفعل مع القول، حتى لو استطعت أن ينتهي فعلك مع انتهاء القول وينتهي قولك مع انتهاء الفعل فهذا أفضل، لأنهم يرون أن هذا عن الرفع والهوي، يكون مشتملا على ذكر لله عز وجل ولا يخلو من الذكر. وأكدوا هذا بأن المحفوظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ التكبير عند بداية الفعل، بدليل قوله كما في الحديث الصحيح: لا تسبقوني إني قد بدنت، وهذا يدل على مصاحبة قوله لفعله. ومن هنا استحبوا أن يكون القول مصاحبا للفعل، وأن يكون ابتداؤك للتكبير مع ابتدائك للفعل، وهكذا بالنسبة للتسميع. فإذا قلت سمع الله لمن حمده تبدأ بالتسميع عند بداية رفعك وتنتهي منه عند اكتمال وقوفك، لكي تقول وأنت قائم ربنا ولك الحمد. قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: وقال وهو قائم ربنا ولك الحمد. فهذا هو الأفضل والأكمل والأقرب لهديه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الاستعاذة والبسملة في كل ركعة من الصلاة أم يكتفى بها في الركعة الأولى فقط؟ بعض العلماء يقول تستعيذ وتبسمل في الركعة الأولى، ويكفي ذلك في بقية الصلوات. بقية الصلوات تجتزئ باستعاذتك وبسملتك الأولى. وقال بعض العلماء تستعيذ وتبسمل في كل ركعة، وهذا هو الأقوى، لأن الله عز وجل قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه هي السنة، والأفضل أن يكون عند بداية القراءة. والأولون يقولون إنما ما حدث من الذكر لله عز وجل لا يفصل عن القراءة الأولى، ومن هنا كانت استعاذته الأولى وبسملته الأولى مجزية. لكن الصحيح المذهب الثاني، أنه يستعيذ ويبسمل في بداية كل قراءة لكل ركعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: المرأة التي تدعو على زوجها إذا ظلمها، هل هي آثمة في ذلك؟ وما توجيهكم فضيلة الشيخ لمن هذه حالها وجزاكم الله خيرا؟ مرة ثانية. المرأة التي تدعو على زوجها إذا ظلمها، هل هي آثمة؟ وما توجيهكم فضيلة الشيخ لمن هذه حالها؟ على المرأة أن تتق الله في زوجها، وعلى الرجل أن يتق الله في امرأته، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسب عن حقوق زوجته، وأن الزواج أمانة ومسؤولية، وكل من الزوجين عليه حقوق وواجبات وأمانات ومسؤوليات. وعلى هذا فإذا ظلمها الرجل وقصر في حقوقها فإن الأفضل والأكمل أن تصبر، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. والله تعالى يقول لأهل هذه الخصلة الكريمة والخلة الجليلة العظيمة: وبشر الصابرين. وإذا بشر ربك فإن صاحب البشارة ينتظر خير الدنيا والآخرة. فالبشارة من الله عظيمة، لأن بشارة العظيم عظيمة. وأفضل ما يكون الصبر عن القريب والصبر عن الرحم، والزوج من الأرحام ولو حق الرحم. فإذا أخطأ وأساء فعلى المرأة أن تتحمل، نحن بشر والبشر منه الخطأ ومنه الصواب. وإنما ينظر في الناس وفي الخلق إلى غالب حالهم. ومن هنا قال بعض السلف: من كانت له حسنات وسيئات وكانت حسناته أكثر وأغلب من سيئاته، نسيت سيئاته وغفرت سيئاته في جنب ما يكون منه من إحسان. فإذا كان الزوج عظيم الإحسان للزوجة ولكن عنده أخطاء، كأن يكون خاصة إذا كان أخطاء كانت من الأخطاء التي تتبع نفسها كعصبيته وغلظه، ويكون هذا من طبيعته أنه فظ أو جاف، فعلى المرأة أن تتحمل وأن تتجمل، وأن تعلم أن الله وحده هو الذي يعلم سرها ويعلم حالها، وهو الذي يعوض صبرها. وكل من احتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى فإن الله يقويه على بلائه. المبتلى إذا استعان بالله جل جلاله في بلائه ووثق بالله سبحانه أن الله يعوضه وأن الله يأجره، فإن الله يربط على قلبه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فالمرأة إذا رأت من زوجها الصدود ورأت من زوجها الأذية والإضرار فلتعلم أن الله يحب منها أن تصبر، ولتعلم أن الدنيا سجن المؤمن، وأنها في هذه الحال إذا صبرت واحتسبت أنها تكون من خير الزوجات، خاصة إذا كان هذا الظلم يصل إلى حد قل أن يطيقه إنسان، فتجملت وتحملت، ف فإن الله يحب منها ذلك ويثيبها. وقرن الله عز وجل الإمامة والفضل بالصبر، وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال الله عن ملائكته: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالجنة دار الصابرين ونزل أهل الصبر، وأعظم المنازل في الجنة لأهل الصبر. فإذا كان المسلم صابرا على طاعة الله، صابرا عن المكروهات والبلايا وعن معصية الله، فإنه بخير المنازل عند الله جل جلاله. وإذا أرادت أمة الله أن ينعم الله عليها من فوق سبع سماوات وأن يثني عليها فلتصبر، لأن الله قال عن نبيه أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال بعض العلماء: من أحب أن ينعم الله عليه فليصبر، فنعم العبد من صبر، ومن صبر ظفر، والله هو المطلع على السرائر والمطلع على الضمائر. المرأة يخذلها الشيطان عن صبرها حينما يقول لها: هذا الزوج لا يحفظ لك معروف، ولا يقر لك بخير، ولا يحفظ لك عشرة، فهذه حياتك تهدمت، وهذه عشرتك قد ضاعت، وهذا مستقبلك يضيع، أو كذا من الأمور التي يخذلها بها عدو الله. لكن عليها أن تعلم أن أجرها على الله، وأنها منذ أن دخلت بيت الزوجية أن كل صغير وكبير تحتسبه عند الله قبل أن تحتسبه عند بعلها أو أي أحد من خلق الله جل جلاله. ومن احتسب عند الله الثواب رجي له حسن العاقبة والمآب. وأما ما سئل عنه من دعاء المظلوم على من ظلمه، فالأصل أن المظلوم إذا ظلم أن يصبر، فإذا اختار الصبر فهو بخير المنازل. وأما إذا دعا على من ظلمه فإنه يدعو في حدود مظلمته، فإذا جاوز ذلك فقال بعض العلماء إنه يكون معتديا في الدعاء، وحملوا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. ذكر بعض العلماء من الاعتداء في الدعاء أن يأخذ إنسان من أخيه شيئا يسيرا من المال فيقول: اللهم أعمي بصره، اللهم ابتليه بكذا وكذا، فيدعو عليه بالشلل أو العمى، أو يدعو عليه بالشقاء، أو يدعو عليه بسوء الخاتمة. هذا من الاعتداء ومن مجاوزة الحد. وقال العلماء بعض أهل العلم يختار أنه لا يجوز، ولكن يدعو في حدود مظلمته، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يستخلص حقه ممن ظلمه وأن يعظم له الأجر. وهذا هو مذهب السلامة الذي لا يرجى لصاحبه، الذي يؤمن صاحبه من الخزي والندامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله.